قوله ابن عبد البر هو يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المتوفى سنة 63 بعد 400. وإطلاق العزو إليه له موردان، وإطلاق العزو إليه له موردان، أحدهما رواية الأحاديث، رواية الأحاديث، والآخر رواة الحديث من الصحابة، رواة الحديث من الصحابة. فإن تعلق بالأول فالمراد كتاب التمهيد، فإن تعلق بالأول فالمراد كتاب التمهيد. فإذا ذكر حديث قيل بعده رواه ابن عبد البر فالأصل أنه في كتاب التمهيد، والثاني متعلق بكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، متعلق بكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، فإذا ذكر عنه شيء في ترجمة صحابي فاعلم أنه في كتاب الاستيعاب له كالمذكور هاهنا.